يعني سرادقات ولا يعملون يعني شيء يعني في الأسواق يظهرون به ما حصل لهم من موت قريبهم, ولكن إذا جاء الناس وزاروهم وسلموا وخرجوا هذا هو لا بأس بذلك. وأما كونهم يعملون يعني أشياء مظاهر يكون فيها أمر يعني غير سائق فهذا هو الذي لا يصح. لا تعمل المظاهر, لا سرادقات ولا كراسي وأنوار عند الأبواب وما إلى ذلك, ولا يصنعوا طعام للناس, وإنما يصنع الناس لهم. وإذا كان عندهم ضيوف وصنعوا طعام لا بأس بذلك للضيوف الذين جاءوا من بلاد أخرى, وكذلك أيضا كون الذين يصنعون لهم طعام يأتون بهم ويشاركونهم ويشاركون ضيوفهم معهم هذا لا بأس به. وإنما الذي بأس كون المناسبة هذه مناسبة أكل وأن الناس يتجمعون للأكل فتكون كأن هذه مسرة يعني لأنها فرصة يفرح الناس بتجمع للأكل. قال وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. ثم ذكر هذه الأحاديث التي تتعلق بالدعاء لأصحاب القبور عند زيارتهم, لأن أصحاب القبور يزارون ويدعى لهم, يزارون ويدعى لهم ولا يدعون, فإنه كما قلت الزيارة الشرعية هي التي يستفيد منها الحي والميت. الميت يستفيد دعاء والحي يستفيد عبرة وعظة واستعدادا للموت وتذكرا له, وذلك استعداد بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل. هذه الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي والميت. أما الزيارة البدعية فإن الميت لا يستفيد والحي يتضرر, فإذا جاء عند القبر وعمل أمورا منكرة سواء كانت من قبيل الشرك أو من قبيل البدع التي لا تصل إلى الشرك فإنه يأثم, يعني إذا كان شركا فلا ينفعه أي عمل, وإذا كان ليس بشرك فإنه يأثم على البدع التي تحصل يعني في المقابر مثل قراءة القرآن يعني فيها وغير ذلك من الأشياء التي هي من قبيل البدع. أما إذا استغاث بأموات وأعطى سأل منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات فإن هذا شرك بالله عز وجل, فإن هذا شرك. ولهذا الزيارة الشرعية يستفيد منها الحي والميت, والزيارة البدعية لا يستفيد منها الميت ويتضرر منها الحي, لأنه إذا سئل الميت أشياء لا يقدر عليها ما استفاد, لأنه ما دعي له بل هو دعي كما يدعى الله عز وجل. ولهذا أن أصحاب القبور يزارون ويدعى لهم ولا يدعون يعني لا يطلب منهم شيء, وإنما يطلب من الله لهم أشياء يدعى لهم ولا يدعون. فالله عز وجل هو الذي يدعى ولا يدعى له, ولهذا جاء منع السلام على الله وما كان الصحابة يقولون السلام على الله من عباده, يعني السلام دعاء للمسلم عليه, فقال لا تقولوا هكذا إن الله هو السلام ومنه السلام, ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. فالله تعالى يدعى ولا يدعى له, والمخلوقون يدعى لهم ولا يدعون يطلب من الله لهم ولا يطلب منهم أشياء. والدليل على أنه لا يطلب منهم أشياء يعني بعد الموت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قالت ورأسها قال لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك, فهذا يفيد بأن الميت لا يطلب منه دعاء ولا استغفار ولا يحصل منه يطلب منه ذلك, وإنما يطلب من الحي, لأن قال لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك, لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. إذن الأموات لا يطلب منهم شيء وإنما يطلب لهم من الله أشياء, يطلب من الله لهم المغفرة والرحمة والسلامة من العذاب. يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. السلام عليكم يعني السلام دعاء لهم بالسلامة من العذاب ومن كل ما يضرهم في قبورهم, وبعد ذلك السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. والمؤمنون والمسلمون يعني هذان اللفظان إذا جمع بينهما في الذكر فرق بينهما في المعنى, وإذا انفرد أحدهما شمل المعنيين, فإذا جمع المسلمين والمؤمنين فيحمل على ما كان ظاهرا وما كان باطنا. يعني الأمور الظاهرة يطلق عليها إسلام وأهلها مسلمون، والأمور الباطنة يعني يطلق عليها إيمان وأهلها مؤمنون. والإيمان أكمل من الإسلام، كل مؤمن مسلم، ولكن كل مسلم مؤمن، لأن درجة الإيمان أكمل من درجة الإحسان، أكمل من درجة الإحسان. فإذا جاء مجتمعين كما هنا فالمراد بهم ما كان من قبل العمل الظاهرة وما كان العمل الباطن. وإذا كان انفرد أحدهما شمل الاثنين، شمل الظاهر والباطن، شمل ما كان ظاهرا وما كان باطنا. فهي من الأسماء التي إذا جمع بينها في الذكر وزع المعنى عليها، وإذا انفرد أحدهما شمل المعنيين. ومثل ذلك الفقير والمسكين والبر والتقوى وألفاظ أخرى هي من هذا القبيل. من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، فالأحياء سيلحقون بالأموات، والموت لازم لكل حي، وكل سيموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالموت لازم لكل أحد، وقال إن وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وقوله إن شاء الله ليس المقصود ذلك تعليق بالمشيئة من أجل أن قد يشاء وقد لا يشاء، فإن الموت قد شاءه الله على كل حي، شاء الله أن يموت كل حي، ما فيه يعني احتمال أن أحد يعيش، فكل سيموت، ولكن المقصود من ذلك التحقيق وليس التعليق، ليس تعليقا بالمشيئة، وإنه تحقيق للمشيئة، وأن هذا سيحصل وأن هذا سيقع، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. فالزائر كما أنه أيضا يستفيد عبرة وعظة، فهو أيضا يدعو لنفسه ويكون دعاه قبل الدعاء لغيره، نسأل الله لنا ولكم العافية، فهو دعا لنفسه ودعا لغيره. فهذه أيضا فائدة للحي، أنه يعني يتذكر الآخرة ويفعل سنة سنها رسول الله فسموه الزيارة، ويدعو لنفسه مع دعائه للأموات. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كان مرة إذا مرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة، مر رسول الله بقبور المدينة فسلم عليهم ودعا لهم، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليهم بوجهه وسلم عليهم ودعا لهم. وزيارة القبور ينبغي للإنسان يقصدها وأن يعني يتجه إليها زائرا، وهذا من الأمور المستحبة. وإن حصل منه أنه مر بالمقبرة وشاهد القبور فإنه يسلم على أهل القبور. أقرأ الحديث. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. نعم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هذا من قوله إن شاء الله بكم لاحقون، يعني أنتم سبقتم ونحن وراءكم، أنتم سبقتمون بالموت ونحن نلحقكم ونأتي بعدكم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. ثم ذكر هذا الحديث الذي يتعلق بالأموات وسبهم، وأنهم لا يسبون وإنما يدعى لهم. الأموات بحاجة إلى الدعاء لأن يدعى لهم، لأنهم في دار الجزاء والأحياء في دار العمل، فلا يسبهم الأحياء لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، يعني أن الأعمال التي عملوها من خير أو شر هم أفضوا إليها ووصلوا إليها. فالذي يليق بالمسلم أن يدعو للمسلم وألا يسبه. وكذلك أيضا في السب فيه إيذاء للأحياء، إيذاء الأحياء اللي هم أقاربهم، فهذا أيضا يلحق، يعني كما أن أولئك أفضوا إلى ما قدموا وصاروا إلى ما صاروا إليه، فأيضا الأحياء يعني يتألمون إذا سمعوا السب لأقاربهم. والسب الأصل أنهم لا يسبون، لكن من كان معروفا في السوء ويخشى أن يفتتن به فإنه يذكر ما فيه من السوء ليبتعد عنه ويدعى له، والدعاء يدعى له، المسلم يدعى المسلمين، من مات على الإسلام فإنه يدعى له، ولكن كونه يعني